وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة وضرب لنا مثلا ونسي Whoa!

Oh, أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي سبح اسم ربك لعلا خلق فسوى والذي قدر إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك للعسرى.